بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية بعونه تعالى. دعوني إذن ابتداء أن أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله، بارك الله فيكم. سماحة السيد، شاب يسأل أنه بعد الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية وهو شاب في مقتبل العمر، وما موجود في هذه الدول ربما يخشى على نفسه من الانحراف، فما حكم هجرته إلى مثل هذه الدول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السفر الإقامة في البلدان التي ينقص فيها الدين هذا يسمى التعرب بعد الهجرة. هذه البلدان اللي ما يستطيع يتعلم الأحكام الشرعية كما في مثلا في المواطنين الأصل، مثلا إذا كان من أهل العراق، العراق يستطيع أن يتعلم الأحكام الشرعية من خلال مثلا الحوزات العلمية، من خلال مكاتب العلماء. إذا سافر إلى بلدان أخرى مثل البلدان الأوروبية لا يستطيع أن يتعلم هذه الأحكام الشرعية. كذلك أيضا في العراق مثلا يستطيع أن يفعل الواجبات، يستطيع أن يتجنب المحرمات، لكن إذا سافر إلى تلك البلدان قد يفعل، قد يترك بعض الواجبات كليا أو بعضها، وقد يفعل المحرمات كلها أو بعضها. فإذا سافر إلى هذه البلدان بحيث ينقص الدين مالته، سواء كان يترك الواجبات أو يفعل المحرمات أو في موضوع تعلم الأحكام الشرعية، فإذا حصل عنده نقص في دينه فهذا يعتبر تعرض بعد الهجرة، فهذا لا يجوز. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من وجدان من بغداد. السلام عليكم. قطع الاتصال بدمع وجدان. محمد معنا من واسط. السلام عليكم. تحياتنا للسيد خضير، الله يحفظه. حياك الله، بارك الله فيك. الله يحفظك، الله يبارك فيك. الله يسلمك، حضرتك مقدم البرنامج. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، حسن ظنكم. راكي قبل أسبوع اتصلت بخصوص عدالة إمام الجماعة. والسيد جاوبني بس جاوب مثلا، يعني مثلا احنا دائما حسب ما قلت لك حاولت كم وضحت السيد انه مثلا هو راتب مكان احنا ندخل مدينه بها نلقى تبنيت وصلي ورا الامام كذا، فانا ما اعرفه ولا اعرف عنه بشيء، من يعتبر هذا شيء يعود عاداته للناس هاي تعرفه وانا اصلي وراك وما عندي وقت اني راح اعرفه واتعرف على الوسم اجي ادخل قوه في سبيل حصل ثواب اجر الجماعه. واو. يعني هاي من ناحيه. السؤال الثاني اذا ما في زحمه. نعم. الله يحفظك. أنا مدير مدرسة. زين. أنتقل بين الكوت وقضاء الحي. قضاء الحي عن الكوت تقريبا 45 كيلومتر. زين. من أروح وأجي عن محقق 10 سفر 16 سفر عندي 18 سفر بالشهر، من سافة أكثر محققة. الفترة عندي 8 شهور دوام السنة الدراسية، 4 شهور عطلة. هذا 4 شهور عطلة اللي أنا قاعد فيها بالبيت. السنة دي سفرتين ثلاثة أربعة، عن كثرة السفر تحققت عندي بالسنة كلها. يعني 14 شهر من ضمن السنة أكثر من 6 الموقع. أنت تسافر نفس الموقع لو غير موقع؟ لا غير موقع، أطلع مثلا غير محافظة على اعتبار عندك كثرة السفر يتحقق. نعم واضح. واضح واضح. أحسنت يا محمد، حياك الله بارك الله فيك. الله يسلمك. أم عبد الله معنا من بغداد. السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حياكم الله. ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بسأل أنا سؤالين. تفضلي. يعني الأكل والشرب يبطل الصيام الصلاة؟ الصلاة والوضوء. الشرب. الأكل والوضوء. يبطل الصلاة. الصلاة. تمام. واضح. إيه. بعد عندي سؤال آخر أم عبد الله. الصلاة. السؤال الثاني. يعني أنا أخبط. الدبس مع الخل. نعم. اي الدبس مع الخل. ها. اذا خلطناه حرام له؟ لا. الدبس مع الخل. واضح. حرام له؟ لا. واضح يا ام عبد الله؟ يعني تفوريه فرد حاله مثلا على النار لو فرشي له بس خلط عادي يعني. ام نور معانا من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا اختي تفضلي. نصيل التلفزيون يا ام نور، نصيل التلفزيون بلا زحمه حتى صوتكم يكون واضح، تفضل. نعم عندي سؤال يعني. تفضل. السؤال الاول، اول مره عن الصلاه. ايش فيها؟ انا اصلي يعني بس الثلاث اوقات، الصبح والظهر والعصر. اعرف يعني الصبح والظهر يعني اعرفهم، بس اللي عندي المغرب والعشاء يعني سبحانيات يعني شو اقول ما اعرف يعني. اي ركعه مثلا؟ بالركعة الثالثة والرابعة يعني شو تقولين؟ نعم. واضح. شكرا. الركعة الثالثة والرابعة بصلاة الظهر يعني والعصر والمغرب والعشاء يعني زين شوي عندين اشكالات يعني. انا اعرف بس مفاتيح الجنان دي مرخص يعني مكتوب ما كامل. ماشي واضح. سؤال اخر؟ عندي سؤال اخر؟ أم زهراء معانا من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بكم. أنا العفو عندي طالبة بالكلية الأهلية. نعم. طالبة عندي تدفع إقساط مال سنتين مقابل يعني تخفيضات. تخفيضات مين يعني؟ يعني مثلا ما هي الاقساط 14 مثلا قالوا لهم جيبوا 11 ونص بس جيبوها يعني خدمه. قصدك اقساط الكليه؟ زين بس انا اقول هاي 11 ونص هي مشموله بالخمس. 11 ونص مليون؟ نعم 11 ونص مليون. واضح. اهلا وسهلا. كاظم معانا من الديالة، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عين حياك الله ابو جواد، تفضل. السلام عليكم. عندي سؤال وياك. تفضل. يعني هاي العب دومي. دومي زافة. واضح. وعموم الخساير. نعم. يعني هل حلال حرام؟ يعني بيها رهن ربح وخسارة؟ لا ما بيها. لا ما بيها. بدون رهن. يعني بدون رهن تفضل هاي من ورا العشاء صلي ونكمل ورا العشاء. يقول عبد يعني نروح ل 12 دوم لنا طاوله. عفوا دوم لنا طاوله. لا دوم جيد. واضح يا كامل، شكرا جزيلا. ستار معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا ستار. طيب لاني سايق قديم باللوري كثير السفر. كم سفره بالشهر عندك؟ كنت يومي اطلع يعني على طول السنين. زين. يعني ما عندي يوم قاعد. البلد ديال البلد روز كربلاء نجف وين ما يصير طريقي. الان شنو وضعك؟ الان شنو وضعك؟ لا انا أنا قاعد اوقع كثير السفر يعني صلاتي مثلا. قد صار لك متزاول السياقه؟ قد صار لك متزاول السياقه؟ والله ابعد 6 شهور 7 شهور. انا هسه مريض صار لي 6 شهور قاعد. واضح. حياك الله بارك الله بك يا ستار. أم ستار معانا من العمارة، السلام عليكم. أم ستار. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال. نعم. نافلة تصلى قبل الفريضة ولا بعد الفريضة؟ أي نافلة؟ يا صلاة. نافلة يا صلاة. الصبح مثلا، الظهر، العصر. واضح. شكرا يا ام ستار. ايمان معانا من بغداد، السلام عليكم. ايمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام اختي، اهلا وسهلا تفضل. الله يبركاته. شلونك سيد؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. بلا زحمة عندي سؤالي. نعم. اني مطلوبه صلاه ما بالذمه، وبالليل اصلي صلاه الايام مال الليالي. مطلوبه صيام لو صلاه؟ لا مطلوبه صلاه ما بالذمه. صلاه زين. اصلي بالليل قبل السحور، قبل صلاه الفجر اصلي صلاه الليالي مال الاسبوع، ومرات أصلي صلاة الركعتين الصبح والوتر مال صلاة الليل، يعني يصير لو ما هاي يعني قصدك بمكان الطلب؟ لا أنا أصلي الاثنين بس يعني أنا مطلوبة صلاة أقدر يعني أختصر صلاة الليل. واضح. سؤال الثاني بلاش احنا. نعم بلاش احنا مرات عندي تصير هاي الغازات الحدث الصغير يعني مرات بالصلاة أكثر من وضوء أتوضى، يعني إذا أصلي صلاة الظهر والعصر لازم أتوضى مرات وضوئين أو ثلاثة. جيد. فمرات يعني أحس أعبالك أكو شيء يطلع بس هو ما أكو شيء لا رائحة لا شيء. واضح. شكرا يا إيمان. أم زينب معنا من واسا، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي أسئلة. تفضل. السؤال الأول. أيامنا قطعة هيجي يعني ناس كانوا مطلوبين فاستوعوا طبعاً يعني مبلغ من المال هواي. زين. فقاموا هدوا على ابن دول المطلوبين. فلحظة لحظة أم زينب أم زينب أم زينب. شنو قطعة؟ قطعة هيجي مع يعني مع بناء. زين. قطعة أرض. إيه قطعة أرض. زين. فسووا قالوا إحنا نريد نأخذ الفلوس من ابن هذا المطلوب. زين. إيش كلتهم نشتري بيت يعني من أهلها. طلعوا الفنار وزوجها من البيت وخذوا البيت وفلشوا. هسه عارضين يعني إذا مثل أحد يشتري هدي إشكال شرعي. زين شنو علاقة قطعة الأرض؟ شنو علاقة قطعة الأرض بهذا الموضوع؟ أم زينب. هم فلشوا البيت. زين. البيت كلمت هذول الناس المطلوبين. واضح واضح واضح. إي. فهسه فلشوا سووا قطعة الأرض. عارضينها للبيع إذا أحد يشتري بي إشكال شرعي ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. واضح. إذا شخص يصوم ويصلي للناس الأموات. بالأجرة. يطلب يعني مبلغ 600 للصلاة. يصير مثلا ينطونه 500 وياخذ منها إلى كرزق هذه حرام لو لا. يعني يطيل مبلغ يطيل شخص آخر وهو ياخذ 100 لو شلون؟ لو هو يصلي. إي ياخذ 100 إليه يستفاد منها. و500 يطيل اللي يصلي. واضح. يعني هو كواصل. سؤال آخر. صلاح معنا من واسطة، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم مولانا. حياك الله. وعليكم السلام. السلام عليكم على السيد. السلام. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. نعم يا صلاح. مولاي السؤال بالنسبة بالصلاة لفظ الضاد أخت الطاء إذا لفظت كالصاد الضاد لفظت كالصاد بالصلاة هل مبطل للصلاة هذا اللفظ يعني سواء كان إمام جماعة أو منفرد؟ يعني عنده مشكلة هو باللفظ لو اشتباها لفظها كالصاد؟ لا مو مشكلة يعني لو لفظت هكذا يعني. واضح واضح. شكرا يا صلاح. أم نور تعاود الاتصال للنجف. السلام عليكم أم نور. ألو. عليكم السلام. أهلا أهلا وسهلا. حياك الله. سؤالك الآخر كان عندي سؤال ثاني يبدو. نعم السؤال الثاني ولو سمحت. نعم السؤال الثاني شوي شخص يرد على السيد يعني بالكتب ما يسمع. تفضلي تفضلي. السؤال الثاني أني متزوجة إنسان أكبر مني بالعمر. زين. ودائما أهلي وأقاربي يعني دائما يعني يقولوا اطلقي من هذا الإنسان اطلقي من. كم سنة يعني تقريبا أم نور؟ كم سنة يعني تقريبا يعني أكبر من عندك؟ أنا سأل ها؟ كم سنة أكبر من عندك؟ يعني هو أكبر من عندي يعني أنا عمري 24 سنة هو يعني مواليده 51 ومواليده 51. واضح. إي فدائما الناس يعني يقولوا لي أنت ليش هيك يعني ما عندك أطفال وأهلي دائما بالذات يقولوا لي طلقي جوال فأنا عندي أنا قلت هذا يعني مثل أبوي يحرص علي يعني شفنا فأنا شنو هذا يعني شارع هم شو راح يمشون يعني ليش هيك يسوون يعني أنا مرات من كل شيء يعني أتأذى ما أعرف يعني شو أسوي ما أعرف يعني حتى من حكي يعني صارت لي شلون حالة النفسية يعني. واضح واضح يا نور. شكرا جزيلا. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا دعاء. تفضلي. نعم نعم عيدي السؤال. اي واضح. السؤال الثاني الحصالة مع الدواء سير مش مرات انتباله. واضح. اوكي شكرا. حياكم الله. ابو محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. حياتنا لكم السيد. الله يسلمك وتحياتنا لكم. حياك الله يا ابو محمد. عندي سؤال يا الله يحفظكم. تفضل. يا محمد. السؤال الاول هل صحيح ان حج بيت الله الحرام الحج يعني يمحي الذنوب كلها يعني شوك عندك سيئات كذا هاي تنتهي يعني في بيت الله الحرام؟ رايح حاج ان شاء الله لو بعدك يا محمد. لا لا والله لا والله يعني سؤال تليفون الزملاء وياي بالدار. السؤال الثاني لا والله استاذنا العزيز وين نحج احنا. الله يقسم لك. الله يقسم لك ان شاء الله يقسم للجميع. السؤال الثاني ايه هل يجوز اثناء الصلاه استاذنا العزيز هل يجوز اثناء الصلاه يعني مثلا نزل على ايدك زنبور حشره تضربها تحك ايدك واضح او تلتفت على حدا صار يعني حدا صار مفاجئ التفتت عليه وانت قائم الصلاه وجزاكم الله خير. حياك الله بارك الله بك يا محمد. ساره معانا من بغداد. السلام عليكم يا ساره. وعليكم السلام. حياكم الله اختي تفضلوا. سؤالي انا من افضل لي اكمل خلاقي غير خلاق تشاريح الزهراء زين فيصير يعني قبل ما اورى الصلاه يعني اسبح تشاريح الزهراء احكي بيها لو لا يعني مثل الصلاه لازم اصليها هي تشاريح الزهراء خارج الصلاه. واضح. شكرا. اهلا وسهلا. حياك الله يا سلام. عباس معانا من ميسان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا عباس. تفضل عزيزي. السلام شلونك استاذ؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله بارك الله فيك. استاذ بدون زحمه عليكم بس عندي سؤال بالنسبه لل عندي تكرم بواسير مرات مثلا لا اروح السفر او هاي ينزل عندي مثلا مرات اللي ينزل فترات ما اقدر مثلا فذلك ما اقدر اصلي. ما تقدر تصلي؟ ما تقدر تصلي لانه تشوف ينزل دم لو شنو؟ مو يعني غير مثل هذا احس لي مثلا قاطف هيك. واضح. نعم نعم احس لي يصير بالملابس. واضح شكرا يا عباس. عندك سؤال اخر؟ لا شكرا. حياك الله بارك الله فيك. عصام معنا من بابل. السلام عليكم يا عصام. السلام عليكم شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك ضيفك الكريم. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله بارك الله فيك. نعم يا عصام. استاذ فقط سؤال عندي الحجية يعني انتقلت الى رحمة الله. دوت الصلاة والصوم إيش قد على السنة وإيش قد على الصوم يعني إذا أريد مثلا أمنح مثلا الناس يصلون بالنيابة عني. واضح. بارك الله فيك يا عصام. حياك الله. أم مهند عندنا من قضاء الحمزة تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أم مهند تفضلوا. سؤال استفسار نعم سيد. نعم تفضلي. سيدنا احنا عندي زوجي اكبر مني 35 سنة. وجاي يشتري وراتب من الرعاية. زين. ومن الرعاية يقول انا طبعا احنا اثنين نسوان وراتبنا ويا بالرعاية وسجلنا بنفس الهوية. وما يعطينا من الراتب. يا اخي يقول حلال نعم. ام مهند قطعوا الراتب هسه لو بعدكم قاعد تستلمون؟ جاي استلم هسه جاي استلم من الرعايه. زين. ما يطينا مع العلم صار من 30 سنه عنده ما يصرف علي ولا يطين ولا الف ولا عظا ولا ثوب ولا كل شيء. ويصلي يصوم ان شاء الله؟ يصلي ويصوم ان شاء الله. جيد. شكرا يا ام مهند. أم محمد معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي تفضل. بدون زحمة. بدون زحمة عندنا استفسار لحضرة السيد. تفضلي. أنا مود الخمس يعني لأنه ينقسم نص السهم العام ونص السهم السيد. إذا كان السيد يعني مثلا أخويا يصير أنطيه هي ويريد يتزوج ومحتاج. واضح. هو عنده راتب مع العلم. جيد. بس راتبه يعني مثلا ما يكفي ويعني مقبل على زواج يعني أقول السهم السيد يصير أنطيه هي بدل ما يعني أنطي السيد غريب. واضح. عندي سؤال آخر؟ نعم. لا بس على السؤال. حياكم الله شكرا يا أم محمد. آمال معانا من بغداد. السلام عليكم يا آمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يسلمك. يعني مثلا واحد يريد يعني الإقامة يعني أنا واحد وين يصلي الإقامة قبل الصلاة قبل العفو قبل الإقامة الإذان الإذان والإقامة قصديش؟ الإذان والإقامة التكبير أول بداية والإقامة أول بداية. شو تقصدين بالإقامة هنا؟ يعني نوعية النية قبل النية ما في الصلاة أول بداية لو التكبير أول بداية تكبيرة الإحرام. لا لا شو تكبيرة الإحرام تكبيرة إيه تكبيرة الإحرام واضح تكبيرة الإحرام والإقامة شو مش بيها الإقامة يعني أول مرة لا قبل يعني تكبير لا هي تقصد أول بداية النية أول بداية واضح يا أمان شكرا لك حياكم الله. أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم عيوني. وعليكم السلام ورحمة الله. تسلم عيونك لك ولضيفك الكريم. الله يسلمك ويعزك بارك الله بك يا أحمد. الله يعزك. عندي سؤال لي. نعم تفضل. السؤال الأول عندي راسة لخمسين زين يعني بعشرة جمال الأولى بس العام الماضي ما سويت حسابات بالليل تكون أنه ما عندي شيء آخر رأس المال هو حرارك زين السنة المضت ما سويت حسابات جدا في يعني رصيدي واضح بس يعني على ارجح انه ما عندي شيء خمسه او حتى اذا عندي شيء خمسه فالمبلغ قليل جدا زين شنو حكم يعني الرصيد الخمسيه اللي جاي بعد تقريبا ما يقارب شهر او اقل بشهر يصير الف سنوات سؤالك الثاني السؤال الثاني عندنا بالدائره مسجد او مصلى يعني ما ادري عنوانه شنو هو زين يعني هل يجوز قرار شكل عنده مثلا كأنه قرآن كتاب مقرب للقراءة هل يجوز هل يجوز شنو؟ هل يجوز إخراج يعني من عنده مصحف المصحف يعني نقرأ فيه وراجع مثلا وين تودي يعني البيت لو لغرفتك مثلا بالدائرة نفس الدائرة يعني مكان واضح حسن معانا من ديقاس السلام عليكم يا حسن تفضل يا حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله بارك الله بك حسن تفضل شخص بالحكومة كانت قبلية شخص بالحكومة لجنة الحكومة يعني ايه شبيه يعني شبيه شبيه هذا الشخص يعني كان من قضية وطلع حسن كان من قضية وطلع كان دفاع هو مصاب اللي هو ومن تبغى تجيب عدد نور صوتك مو واضح صوتك مو واضح يا حسن الو شخص بالحكومة شبيه هذا الشخص إذا تعيد لي يا بلا زحمة الحكومة القضية وتهم مو قضية ها تهم مو قضية نظر التعديل اعترف قال زين بالإجبار اعترف ومن قال حسن وياي يعني. ها الإجبار يعني اعترف بالإجبار وعلى خسارة محامين وخسارة فلوس صار لي حق لي أنا أخذ منه فلوس مثلا اعترف بالإجبار واضح شكرا يا حسن فاطمة معنا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام حياك الله يا نعم فاطمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العفو سيدنا أنا باختصار عمري 43 صار زين. أنا متزوجة لحد الآن. كان والدي الله يرحمه قبل اللي يتوفى يرفض الزواج من أي شخص غريب إلا ولد عمي. المهم بعد ما توفى أنا قبل اللي يتوفى أنا أقسمت قسم على نفسي قلت ما أتزوج إلا شخص يكون من ذرية رسول الله حتى يكون من غير أقاربنا يعني عناد. زين. بس يعني كل ما يتقدم لأحد فأرفضه خوفا من هذا القسم. شنو قسمت ايش قلتوا؟ ما أتذكر بالضبط القسم بس أتذكر يعني أنا قلت يا إلهي أقسم عليك بعزتك حسب ما أتذكر أن ما يمس جسدي أي شخص إلا يكون من ذرية رسول الله. واضح. عندي سؤال آخر فاطمة؟ هسه خايفة من هذا القسم لأن أكو شخص يعني متقدم للعفو ما أعرف شلون هم أرفضه مثل البقية. واضح يعني واضح. تسمحين الإجابة إن شاء الله من سمحت السيد. محمد معانا من ذي قاسم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. وعليكم السلام. الله يسلمك. تفضل. يعني بلد احنا عندنا حلال وبعنا الحلال وشلنا للزراعية ويقولون احنا نزرع علينا يعني الامام الفلاني ان بعد الزكاة في كل حلال يعني احنا نزرع بس بالضحظة. محمد صوتك نشلنا وعندنا الحلال. صوتك مو واضح. عيدي ما كان الصوت واضح. عيدي السؤال مرة ثانية. عندكم حلال بعتوه وشلتوا بعدين محمد. إيه فشنا وضعنا الحلال فيقولون لازم يعرف ذبيحة لدورية عليكم أنتم لازم تروحون ذبيحة. واضح. شكرا يا محمد. نمارق من كربلاء. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وانا عندي قطعة قاع جتني ورث من والدي. زين. وبنيت بيت عليها. زين. كملت خلال 6 سنوات وهسه مديون عليه 4 ملايين. يعني شغلة الخمس شلون تصير ترتيبه؟ انت عندك بيت غيره؟ لا ما عندي. عندك عائلة؟ بس زوجتي وهاي هي. واضح. شكرا يا نمارق. أم وسام معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله حجي. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. والله أنا عمري 53 سنة. زين. يعني أقوم أصلي الحمد لله والشكر. الحمد لله. بس هسه آخر فترة لما اكتشفت أني كبيرة الإحرام وما أقول. يعني ما كنت تدرين إنه هو واجبة؟ ما أسمع. أقول ما أنت تدرين أنه تكبيرة الإحرام واجبة؟ ما أعرف تكبيرة الإحرام. أصل الحد حي على خير العمل وأرجو بالصورة. يعني الأذان ما بدك عرفت الأذان وعرفت الإقامة وعرفت تكبيرة الإحرام يعني مسألة فترة قليلة. واضح. شكرا يا موسى. سؤالك واضح جدا. جيد. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد لنشرح إن شاء الله. طبعا أود أن أذكر السادة المشاهدين نزولا عند رغبة الكثير من الأحبة المشاهدين بإضافة حلقة ثالثة لبرنامجنا باعتبار السبت والاثنين أضيفت من يوم غد إن شاء الله حلقة ثالثة ولكن في تمام الساعة 8 يعني السبت والاثنين 9. أما غدا إن شاء الله الأحد حلقة الأحد راح تكون الساعة 8 مساء إن شاء الله. سمعت سيد محمد من واسط يقول خابرت أنا قبل أسبوعين حول عدالة إمام الجماعة عندما أذهب إلى محافظة أخرى وأنا مشتاق أنه أصلي صلاة جماعة وأشوف جمهور كبير موجود في الصلاة وما عندي فرصة بعد أسأل عن عدالة إمام الجماعة فماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني يشترط في إمامة الجماعة يشترط العدالة. إذا كان الإمام مجهول الحال ما معروف بالنسبة للشخص اللي يريد يصلي جماعة ما معروف هذا الإمام لا يحرز عدالته ولا أيضا عدم عدالته مجهول الحال يعتبر. طبعا إذا كان معادل بالتأكيد أنه لا يجوز الصلاة خلفه. وكذلك أيضا إذا كان مجهول الحال ما يعني ما يعرف أنه عادل أو غير عادل عادل أو فاسق فأيضا ما يجوز الابتداء به حتى لو كان يصلي بعدد حتى لو لقى 100 200 300 يصلون خلفه هذا مو كافي هذا لإحراز عدالة الإمام لابد من إحراز عدالة الإمام. فإذا كان أشخاص يصلون وراء كثرة هاي الكثرة مدل على أنه هذا الإمام عادل. زين شلون طريقة إحراز؟ يعني أنا على سبيل المثال أمس كنا في مسجد الكوفة وما شاء الله جمهور من المؤمنين دا يصلون زين كان بدنا أنه نصلي مع أحد الأصدقاء صلاة الجماعة ولكن هاي المسألة جت ببالي أنه أنا ما حارز عدالة الإمام الذي يصلي الطريقة يعني ممكن أنه يسأل مثلاً لا فد اثنين من المصلين الموجودين يشهدون يقولون هذا الإمام عادل يكفي هذا اثنين إذا شهدوا من المصلين الموجودين اللي يعرفهم يعني ذولا بينة تعتبر شهود اثنين تعتبر بينة فإذا اثنين شهود عدول شهدوا أن هذا الإمام عادل يكفي أنه تقدر تصلي خلفه. جيد. سؤال آخر كان عند محمد يقول أنا مدير مدرسة وأنتقل بين الكوت ومنطقة أخرى المسافة 45 كيلو الأيام بالشهر ما يقارب 16 يعني 16 يوم بالشهر زين وثمان أشهر صار لي على الدوام هذا شنو بالنسبة للصلاة شلون راح تكون؟ يعني فترة الدوام هذا يصدق عليه الآن عنوان كثير السفر 16 سفرة في الشهر ومستمر أكثر من 6 أشهر يوميا بلي فيعتبر كثير السفر. في فترة العطل الصيفية 3 أشهر أو 4 أشهر يزول عنا هذا العنوان عنوان كثير السفر. فإذا سافر في العطلة عليه أنه يقصر الصلاة فقط في الفترة اللي هو يزاول بها السفر. نعم ينطبق عليه عنوان كثير السفر عنوان كثير السفر فيصلي تمام. في الفترة اللي انقطع بها 3 أشهر أو 4 أشهر انقطع بها يزول عنه هذا العنوان. الفترة الأولى يصلي تمام باعتبار أنه كثير السفر. هاي الفترة اللي انقطع بها عن مزاولة الدوام عن السفر فيزول عنه عنوان كثير السفر فيصلي قصر إذا سافر. جيد. أم عبد الله من بغداد يقول بالنسبة للأكل والشرب هل يبطل الصلاة؟ نعم عندنا من منافيات الصلاة أو مبطلات الصلاة هو الأكل والشرب وإن كانا قليلين يعني حتى لو كان قطعة خبز صغيرة أو قليل من الماء هذا يعتبر من مبطلات الصلاة. إذا كان تارك ماحي للصورة الأكل والشرب ماحي لصورة الصلاة هذا سمح سيده فتوى بأنه مبطل للصلاة. وإذا كان الأكل والشرب مو ماحي لصورة الصلاة فأدى احتياط لزومي بعدم الجواز الأكل والشرب في أثناء الصلاة. إذا أكل إذا عفوا إذا كان الطعام متبقي في داخل فمه يعني تغدى وبعد الغداء أكو طعام متبقي ما بين ثناياه ما بين أسنانه في أثناء الصلاة يصير يبتلع هذا الطعام. نعم يصير يبتلع هذا الطعام المتبقي السكر الطعام المتبقي في الفم في داخل الفم أثناء الصلاة يجوز أنه أكل. هذا إذا كان متعمدا. سهوا إذا واحد أكل أو شرب سهوا إن بلغ حد محو الصورة هذا يكون مبطل الصلاة. إذا الأكل والشرب سهوا ما يبلغ حد محو الصورة الصلاتية فلا بأس به. طبعا المقصود بمحو الصورة معلوم أنه الصلاة عبارة تكبيرة إحرام بالإضافة للنية قراءة ركوع سجود. إذا في أثناء هاي صورة الصلاة معروفة تبدأ من تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم صورة الصلاتية معروفة. إذا واحد أكل أو اشتغل بالخياطة بالمساجة اشتغل في أثناء الصلاة هذا ينحو الصورة هذا بعدها مو صورة صلاة. شخص قاعد يأكل هذا في أثناء الصلاة ما تعتبر هاي بتعتبر صورة صلاتية أو ما تعتبر هذه صلاة فهذا يمحو الصورة. الأكل في أثناء الصلاة متعمدا بالتأكيد أنه يمحو الصورة هذا. سؤال آخر كان عندهم عبد الله تقول إذا أخبط الدبس مع الخل مجرد خبط يعني نعم لا بأس به لا بأس ما في إشكال لا ما في إشكال. أم نور من النجف تقول بالنسبة أنا أصلي ثلاث أوقات طبعا، بالنسبة صلاة المغرب والعشاء في الركعة الثالثة والرابعة ما واضحة عند الصورة بالضبط شنو أقول. في الثالثة والرابعة مخيرة بين التسبيح أو قراءة الحمد فقط. طبعا التسبيح أفضل من قراءة الحمد، يعني أما المصلي في الثالثة وفي الرابعة في صلاة العشاء أو في الثالثة في صلاة المغرب، في الأولى في الأولى والثانية يتعين عليه نقرأ الحمد وسورة على الأحوط في الأولى والثانية، في الثالثة والرابعة يتخير ما بين التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قراءة الحمد فقط من دون سورة. أيهما أفضل؟ التسبيح أفضل، يعني قرأ التسبيح في الثالثة والرابعة أفضل من قراءة الحمد. أحسنت. سؤال آخر كعده من نور، تقول أنا متزوجة شخص أكبر من عد بالعمر بكثير، أهلي يقولوا لي طلقي من عده وهذا أكبر من عديش إلى آخره كلام الناس القرايب الأهل، قل أنا ما راغبة يعني بالطلاق وحاسبته يعني عطوف علي كوالدي كذا وأنا قانع بهاي قسمتي حتى لو ما عندي أطفال، فشنو يعني بهاي الحالة شنو الحكم يعني ماذا أفعل؟ هو الطلاق يعني بيد من أخذ بالسابق. هذه عودة مرة أخرى معكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، ونعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي وهذا هو حالنا في العراق. وصلنا سمعت السيد إلى كنا في السؤال الثاني للأخت أم نور من النجف، سؤالها كان هو أنا متزوجة أكبر من عندي شخص بكثير والأهل يضغطون علي أنه لازم تطلقين وأنت ما عندك أطفال من عنده وإلى آخره، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني الطلاق مو بيدها ومو بيد المرأة مو بيد الزوجة، الطلاق بيد الزوج، الزوج إذا أراد يطلق الزوجة يجوز أنه يطلقها، أما المرأة مو من حقها أنه تطلق إلا إذا كانت كارهة للزوج يقع طلاقا خلعيا تبذل له المرأة. نعم تبذل، هي مو كارهة للزوج فما يقع الطلاق هذا، الطلاق بيد الزوج، أنا إذا أريد أطلق الزوج ما يريد أطلقها ما يطلقها. نعم لو فرضنا وهذا ما متحقق لأنه قالت أنا زوجي أريده، نعم لو كانت كارهة للزوج بإمكانها أنه تبذل تتنازل عن عن المهر أو أقل من المهر أو أكثر من المهر تتنازل في سبيل أنه الزوج يطلقها ويقع الطلاق خلعيا، أما في الصورة اللي ذكرتها هو يعني ليس له المطالبة بالطلاق. أم زهراء من باب تقول أنا طالبة في كلية أهلية والأقساط 11 مليون، أقساط الكلية 11 مليون ونص، فدي قسطوهن علينا، زين هذا المبلغ عليه خمس في هذه الحالة؟ نعم إذا يعني إذا كان للمؤونة هو هذا المبلغ للمؤونة، نعم يعتبر للمؤونة هو هذا يعني مؤونة السنة، نعم. يعني النفقات الدراسية تعتبر بالنسبة للشخص تعتبر من مؤونة السنة، فهذه ما عليها خمس، يعني إذا دفعها خلال السنة خلال السنة الخمسية مالتي يعني عفوا قبل ما يجي رأس السنة الخمسية إذا دفعها، طبعا الطالب بالنسبة ما يعتبر متكسب الطالب المال إلا إذا دار عليه سنة كاملة عنده، فهي إذا المال الأخت السائلة إذا المال ما دار عليه سنة كاملة ودفعته لهذا للدفعة الأقساط مالته حتى إذا كان أقساط جامعة فما عليه خمس، وإذا كانت هي مدينة يعني هو دين عليها الدين هذا حتى لو ما دفعته الدين لو كان دين عليها باقي حتى لو ما دفعته تقدر تستثنيه قبل لا يدور سنة تستثنيه وما عليه خمس أيضا. أحسنت. كاظم من ديالة يقول أنا ألعب دومنا بدون رهن شنو الحكم الشرعي؟ الدومنا إذا كانت برهن يعني تسابق بين طرفين والخاسر يدفع للغالي، فسمحت السيد عدة فتوى بالحرمة. إذا كان لعب الدومنة من دون رهن عند احتياط وجوبي، الاحتياط الوجوبي إما العمل بالاحتياط وترك اللعب بالدومنة مجانا من دون أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلى في الأعلى. جيد. الأخ ستار من بغداد يقول أنا سائق لوري وكنت يومية أطلع يعني أسافر إلى منطقة بعيدة، الآن صار لي ست شهور قاعد، ف فبعده ينطبق عليه حكم كثير السفر لولا لا سيزال عن عنوان السائق الآن الآن ما يصدق عليه عنوان سائق ما طول الآن هو قاعد فترة يعني صارت عدة فترة انقطاع غير معتاد هاي بالنسبة للسائق السائق قد فترة معتادة ينقطع أسبوع أسبوعين ينقطع مثلا ما يخالف أما ستة أشهر هاي الفترة غير معتادة للانقطاع فيزول عنا العنوان عنوان السائق عنوان كثير السفر خلال الفترة هاي يزول عنا وإذا سافر يصلي قصر إذا سافر جيد أم ستار من العمارة تقول النافلة تكون نافلة الصلاة قبل الصلاة أو بعدها في ما حدد طبعا يا صلاة نعم نتكلم بصورة عامة عن النوافل الرواتب اليومية اللي هي 34 ثمان ركعات قبل صلاة الظهر إذا من قبل نافلة العصر ثمان ركعات قبل العصر نافلة العشاء أربع ركعات كل ركعتين سوية طبعا كل النوافل ذن ركعتين ركعتين تصلى يعني الثمانية مو صلاتين وإنما عبارة عن أربع صلوات كل صلاتين يتشهد وتسليم نافلة المغرب أربعة بعد صلاة المغرب ونافلة الوتيرة اللي هي نافلة العشاء بعد صلاة العشاء وعدنا نافلة الصبح نافلة الصبح قبل الفريضة قبل الفريضة مو بعد الفريضة ويجوز أنه يدسها في صلاة الليل في ضمن صلاة الليل يجوز أنه يقدمه ويدسها في ضمن صلاة الليل يعني بعد ما يصلي صلاة الليل يقدر يصلي نافلة الفجر نعم أحسنت إيمان من بغداد يقول أنا مطلوبة صلاة وأصلي قبل الفجر صلاة الليل وركعتين الشفع والوتر وكذا زين أنا مطلوبة صلاة يعني صلاة واجبة قضاء يصير أصلي نوافل يتعارض نعم اللي عليه صوم قضاء عفوا اللي عليه صلاة قضاء يصير يصلي نافلة إذا شخص مطلوب قضاء صلوات أيام أشهر سنوات يجوز لأنه يصلي نافلة نافلة الليل أو الرواتب اليومية أو غيرها نعم في الصوم إذا واحد عليه قضاء شهر رمضان ما يصح من عنده الصوم تطوع الصوم المستحب ما يصح من عنده فأكو فرق بين الصلاة وبين الصوم في الصوم لا يصح التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان في الصلاة يصح التطوع يعني يصلي صلاة مستحبة لمن عليه قضاء صلوات أحسنت سؤال آخر كان عندها الأخت إيمان تقول أنا دائما يعني أحس أنه عندي الحدث الأصغر الريح أو مشاكل بعض الأحيان بس أحس أنه يعني في هكذا حالة أروح أجدد الوضوء قبل كل صلاة مرتين ثلاثة أنا على هاي الحالة شنو الملاك لبطلان الوضوء في هكذا حالة من نواقض الوضوء خروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء لكن إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين يكون ناقض بس مجرد خروج ريح من دون رائحة من دون صوت هذا ما يعتبر ناقض الوضوء ناقض إذا صدق عليه الاسمين المعروفين نعم أحسنت أم زينب من واسط تقول أكو ناس يطلبون شخص وهذا الشخص ما يعطيهم فلوس فإجوا يسووا إجوا البيت ابنه طلعوا شنته يعني مرت ابنه طلعوه من البيت وفلشوا البيت والآن صارت قطعة أرض عارضين البيت للبيع بمكان طلب أبو صاحب البيت فهل هذا العمل جائز؟ هذا غصب ما يجوز العمل هذا العمل ما يجوز وهذا غصب لدار الابن الابن هذا ما مسؤول عن عن عن, عن دين والده إلا إذا كان ضامن قال أنا أضمن والدي نعم يكون ضامن في هذه الحالة أما إذا ما كان يعني هو هذا الشخص يعني لم يضمن الأب في هذه الحالة عليهم أنه يطالبون الأب الأب إذا كان ما معسر كان يعني عنده كفاءة مالية ويسدد لهم الدين واجب عليه أنه يسدد الدين في الأجل اللي متفق عليه إذا كان معسر الواجب عليهم ينتظرونه إذا كان معسر فإذا ما ينطيهم على كل التقديرين سواء كان معسر أو مؤسر لا يجوز يعني انه يذهبون للاب ويستولون على البيت، هذا كله غصب عليهم، انه البيت يرجعونه، القطعه ترجع ويرجعون ينطونه قيمه التلف اللي احدثوه في البيت، فلشوا البيت يقدر البناء اللي اتلفوه ايش قد، وعليهم انه ينطوه اياه. جيد. ام زينب بعد سؤال اخر تقول شخص ياخذ فلوس مال صوم او صلاه بالاجره، مثلا الصلاه خلينا نقول السنه 500,000 دينار، هو يستلم 600، يعطي للشخص اللي يصلي 500 وهو كواسطه كان ياخذ 100، هاي 100 حلال ولا؟ اول شيء اذا اشترطوا عليه المباشره لازم هو يباشر، اذا اشترطوا عليه المباشره زين، يعني المستاجر شرط على هذا الاجير انه هو يباشر، ما يعطيها شخص اخر، يجب عليه انه يصلي. اذا ما اشترطوا عليه المباشره اذا ادى جزء من العمل، يعني الصلاه مثلا ادفت شهر خذها ب 600، ادفت شهر من عندها مثلا او اسبوعين ادى من عندها، يصير يبيعها بالهذا، يصير يبيعها بالاقل، يعني استاجروه ب 600 ادى مثلا في الجزء من العباده هاي يصير ينطيها ب 500، اما اذا ما مأدي فما يصير يعطيها بالاقل. اها جيد. صلاح من واسط يقول بالنسبه للفظ حرف الضاد اخت الطاء، اذا لفظت هكذا سهوا بالصاد ولا الضالين، قال مثلا ولا الصالين، هل يقتل الصلاه؟ سهوا لو متعمدا، هو قال بشكل عام يعني ما قال يعني اخطا يعني بالقراءه. نعم هنا الكلمة الضاد اخت الصاد، يجب انه المخرج ماله يختلف عن المخرج اخت الطاء، اخت الطاء يختلف المخرج. نعم. فما يصير يبدل هذه بهذه، يعني مكان اخت الصاد الضاد اخت الصاد يجيب اخت الطاء يجيبهم مكانها، اذا تعمد هذا بالتأكيد انه مبطل للصلاة، لانه يجب انه كل حرف يخرجه من مخرج الصحيح، المخرج الصحيح اللازم في لغة العرب. نعم. فالصاد أخت عفوا الضاد أخت الصاد مخرجها يختلف عن الصاد أخت الضاد، الضاد أخت الطاء يختلف المخرج مالتها. إذا تعمد تأكيد من الصلاة المطلع. إذا ما متعمد يعني طبعا العبرة هو يعني الأرفن العرف يقول هذه الضاد اخت الصاد، العرف اذا عرفا قالوا هذه الضاد اللي يقراها هي اخت الصاد، هذا يكفي العرف. اذا قرا على يعني بطريقه خاطئه قرا والسبب فتره، يعني قرا على وجه اخرج هذا الحرف من هذا المخرج وكان هو مو هذا المخرج مالته، كان خطا القراءه مالته، اذا قرا على وجه خاص لمدة معينة ثم بعد ذلك اكتشف أن هذا الوجه الخاص اللي قرأ بها كان مو صحيح، الصلاة مالته صحيحة. أحسن. دعاء من بغداد يقول بالنسبة للصلاة اللي يعني أثناء الدورة الشهرية هل تقضى أم لا؟ لا، المرأة مو مكلفة بالصلاة في أثناء الدورة الشهرية، لا تجب عليها الصلاة، يسقط عنها وجوب الصلاة في أثناء الدورة الشهرية، ولا يجب عليها القضاء أيضا كذلك، لا أداء لا تجب عليها الصلاة، لا أداء ولا قضاء. نعم في الصوم لا يجب عليها الصوم ولكن يجب عليها القضاء، يعني في شهر رمضان لو المرأة جت الدورة الشهرية لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها أيضا الصوم، مو فقط لا يجب، لا يصح أيضا، يعني لو صامت لا يصح منها الصوم لكن يجب عليها قضاء بالنسبة للصوم، أما الصلاة فليس لا، لا أداء ولا قضاء. جيد. أبو محمد من كربلاء يقول هل صحيح هذه الرواية أنه حج بيت الله الحرام يمحو الذنوب؟ نعم، يعني ورد في بعض الروايات أنه من أتى بنسكه غفرت له غفر الله له ذنوبه، يعني من أتى بنسكه من أتى بالحج، بل ورد أيضا في بعض الروايات أنه لا يكتب على الذي يحج، لا يكتب عليه، أو الله سبحانه وتعالى لا يكتب عليه ذنب إلا لمدة 4 أشهر في ذي الحج ومحرم وصفر وربيع الأول إلا إذا أتى بكبيرة. جميل. سؤال آخر كان عند محمد يقول هل يجوز أثناء الصلاة ضرب مثلا حشرة، ذبابة، زنبور إلى آخره، أو يلتفت سهوا مثلا يمينا أو شمالا، كل هذه الأمور ما تأثر. قتل الحشرة في أثناء الوضوء هذا ما يأثر، يلتفت أيضا كذلك، هذا الالتفات يأثر في الصلاة، يعني الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة. زي. إذا واحد التفت إلى الخلف في أثناء الصلاة هذا يكون مبطل للصلاة، أو دار راسه بحيث دار إلى جهة الخلف هذا أيضا مبطل للصلاة. أما الالتفات في أثناء الوضوء هذا ما يأثر. قتل الحشرات أثناء الوضوء أثناء الصلاة، السؤال على الوضوء كان لا أثناء الصلاة. قتل الحشرات متى؟ قتل الحشرات أثناء الصلاة، أثناء الصلاة يعني قاعد يصلي هو ووقف زنبور عليه. نعم ما يأثر هذا. قتل الحشرة في أثناء الصلاة أيضا هذا ما يأثر. أما الالتفات نعم الالتفات يأثر حتى إذا كان سهوا الالتفات، نعم. يعني مثلا سمع صوت يعني التفت سهوا ورجع، أي مبطل للصلاة. الالتفات تارك بكل البدن هذا مبطل للصلاة، وتارك بالرأس بحيث أنه يطوي الرقبة أو الرأس وإلى جهة الخلف هذا أيضا كذلك مبطل للصلاة. جيد. الأخت سارة من بغداد يقول بعد الصلاة أبدأ بتسبيحة الزهراء، أثناء تسبيحة الزهراء هل تعتبر يعني جزء من الصلاة؟ ممكن أنه أتكلم بها؟ لا تسبيح الزهراء من التعقيبات، هذه التعقيبات اللي بعد الصلاة. وتسبيح الزهراء من أفضل التعقيبات، من أفضل، قيل أنه كما ورد في الروايات أنه أفضل من 1000 ركعة تسبيح الزهراء عليه السلام، وصورته 34 الله أكبر، الحمد لله 33، سبحان الله 33، يأتي به بعد الصلاة مباشرة، يعني لا يخلي فاصل بين الصلاة وبين التعقيب هذا، أو يقوم مثلا مو يقوم يمشي أو لا، يعني هو قاعد بعد الصلاة يأتي بهذا التعقيب. جيد. عباس من ميسان يقول عندي بواسير وبعض الأحيان من أسافر بسبب الجلوس الطويل خروج بعض يعني الدم أو مشاكل أو القروح، فيقول ما أصلي لأنه أخاف ملابسي مثلاً متنجسة أو مشاكل، هل في هذه الحالة يعني تعتبر القروح مثلاً من النجاسة أو ما يخرج من الدم؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ نعم، دم الجروح والقروح معفو عنه. حتى تبرأ بانقطاع الدم، انقطاع برق، يعني ما طول الجرح أو القرح هذا يطلع من عنده دم صحيح نجس هذا الدم، ولكن في أثناء الصلاة معفو عنه. وإذا قبل الصلاة وكذلك يعني مواجب عليه أنه يطهر ما طول هذه الجروح والقروح، الجرح بعد ما يعني ما طيب يطلع من عنده دم أو القرح يطلع من عنده دم هذا معفو عنه، صحيح نجس ولكن معفو عنه في الصلاة. كذلك أيضا مو بس الدم الجروح والقروح الخارجي، دم الجروح والقروح الداخلي أيضا، إذا جرح عنده في الداخل ويطلع دم للخارج، أو البواسير مثلا أو الناسور يطلع من عنده دم أيضا، هذا الدم معفو عنه إلى أن يبرأ، إلى أن يبرأ الجرح أو القرح يبرأ أو البواسير تبرأ بحيث ينقطع الدم. نعم في هذه الحالة إذا برأت وجب عليه أنه هذا الدم يطهره بالماء. أما ما طول الجرح باقي أو الناسور مثلا أو البواسير باقية وتنزف دم هذا الدم معفو عنه. أحسنتم سمعت السيد، انتهى الوقت. المخرج يقول وإن كان بقية أسئلة لدينا كثيرة والانقطاع اللي حصل. سمح السيد خبير المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات، حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نعتذر عن بقية الأخوة والأخوات. إن شاء الله يوم غد مرة أخرى أنوه أضيفت حلقة أخرى لبرنامجنا في كل أسبوع، أصبح عندنا السبت والأحد والاثنين، السبت والاثنين في تمام الساعة 9 مساء، أما الأحد ففي الساعة 8 مساء إن شاء الله. لذلك نسترعي انتباهكم لهذا الموعد. حياكم الله وبياكم، نلتقيكم على الخير والبركة إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.